رحمه الله له حال ما عليه الحافظ في آخر كتاب الزكاة. نعم. فيه رواية. نعم. إلا شيء. نعم. فقال هل عندكم شيء؟ فقالت لا إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة من الشاة التي بعثت بها من الصدقة. فقال إنها قد بلغت محلها. الحكم لا يختلف. الحكم لا يختلف. سواء هذا أو هذا. لأنها لما بلغت محلها أجزأت. حتى لو عادت للرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من الصدقة ليست من ماله. حتى يقال إن هذا من جنس الرجوع في الصدقة. نعم. الله يحفظ النبي الرسول هو الذي وكل الشخص من يرسل إلى الكبير. قال أرسلها إلى. يعني كل هذا سواء أعطاها إياه بنفسه أو أرسل بها إليها الحكم واحد لا يختلف. نعم. باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال مراد البخاري رحمه الله هل يجوز إخراج العرض في الزكاة يعني بدل المنصوص عليه؟ فمثلا إذا وجبت شاة فهل يجوز أن يخرج بدلها ثيابا أو طعاما أو ما أشبه ذلك؟ هذا المراد. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. منهم من قال إنه يجب أن يخرج زكاة كل مال منه أي من نوعه، فيخرج زكاة البر برا وزكاة الشعير شعيرا وزكاة الغنم شاتا وزكاة الإبل بعيرا وهكذا. ومنهم من يرى جواز إخراج القيمة إذا كان هذا أنفع للفقراء وأيسر لصاحب المال، وهذا القول هو الراجح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كانت أنفع للفقير وأيسر على الغني. وقال معاذ أهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، وعلل ذلك بأنه أهون عليهم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إيش؟ إذا كانت نقول أمتع للفقراء. نعم. أخذ من ذلك أنه قيد. أما إذا كانت مطلقة فلا. أي نعم. وإذا لم تكن أنفع فإن الفقير لن يقبلها. وإذا قال الفقير أنا أريد من نفس المال، يعني قصدي من جنس المال، أنا أريد شاة إذا كان الزكاة في الغنم، فإن صاحب المال لا يجبره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن، فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، ولم يخص الذهب والفضة من العروض. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. الشاهد من هذا قوله 20 درهما أو شاتين. والدراهم بالنسبة للغنم قيمة. حدثنا مؤمن قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال قال ابن عباس أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. لكن هذا الإنسان يقول هذه صدقة التطوع، وصدقة التطوع يجوز الإنسان أن يخرج عن الذهب فضة وعن الشعير تمرا وما أشبه ذلك، والكلام في الزكاة الواجبة. ولكن الأمر كما قلنا من قبل يجوز إخراج القيمة في الزكاة إذا كانت أنفع للفقير وأيسر على المالك. نشوف الأثر معاذ قوله قال طاووس قال معاذ لأهل اليمن، هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاووس، لكن طاووس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده، لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب. وقد روينا أثر طاووس المذكور في كتاب الخراج ليحيى بن آدم من رواية ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة وعمر بن دينار فرقهما كلاهما عن طاووس. وقوله خميص قال الداودي والجوهري وغيرهما ثوب خميس بسين المهملة، هو ثوب طوله 5 أذرع، وقيل سمي بذلك لأن أول من عمله الخميس ملك من ملوك اليمن. وقال عياض ذكره البخاري بالصاد، وأما أبو عبيدة فذكره بالسين. قال أبو عبيدة كأن معاذا عني الصفيق من الثياب. وقال عياض قد يكون المراد ثوب خميص أي خميصة، لكن ذكره على إرادة الثوب. وقوله لبيس أي ملبوس، فعيل بمعنى مفعول. وقوله بالصدقة يرد قول من قال إن ذلك كان في الخراج. وحكى البيهقي أن بعضهم قال فيه من الجزية بدل الصدقة، فإن ثبت ذلك سقط الاستدلال، لكن المشهور الأول. وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن معاذا كان يأخذ العروض بالصدقة. وأجاب الإسماعيلي باحتمال أن يكون المعنى ائتوني به آخذه منكم مكان الشعير والذرة الذي آخذه شراء بما آخذه، فيكون بقبضه قد بلغ محله، ثم يأخذ مكانه ما يشتريه مما هو أوسع عندهم وأنفع للآخذ. قال ويؤيده أنها لو كانت من الزكاة لم تكن مردودة على الصحابة، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. وأجيب بأنه لا مانع من أنه كان يحمل الزكاة إلى الإمام ليتولى قسمتها. وقد احتج به من يجيز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وهي مسألة خلافية أيضا. وقيل في الجواب عن قصة معاذ إنها اجتهاد منه فلا حجة فيه، وفيه نظر لأنه كان أعلم الناس بالحلال والحرام، وقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن ما يصنع. وقيل كانت تلك واقعة حال لا دلالة فيها، لاحتمال أن يكون علم بأهل المدينة حاجة لذلك، وقد قام الدليل على خلاف عمله ذلك. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي كانوا يطلقون على الجزية اسم الصدقة، فلعل هذا منها، وتعقب بقوله مكان الشعير والذرة، وما كانت الجزية حينئذ من أولئك من شعير ولا ذرة إلا من النقدين. وقوله أهون عليكم أراد معنى تسليط السهولة عليهم، فلم يقل أهون لكم. وقوله وخير لأصحاب محمد أي أرفق بهم، لأن مؤونة النقل ثقيلة، فرأى الأخف في ذلك خيرا من الأثقل. الشيخ حسام رحمه الله يحتج بهذا الأثر على جواز إخراج القيمة وعلى جواز نقل الزكاة إلى غير بلد المال. نعم. الله سبحانه وتعالى استثنى في الآية الشهداء فقط حياء عند ربهم يرزقون، وعباد الله الصالحين عندما يموت العبد منهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون في رابط من رابط الجنة، ألا كذلك أنه أحياء عند ربهم يرزقون أيضا؟ لكن تختلف الحياة هذه وهذه، فحياة الشهداء أعلى، ولهذا أضاف إليهم الحياة والعندية عند ربهم يرزقون. نعم. هل يؤخذ من الفرائض؟ نعم. جاء في الحديث صريح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وجاء في العمرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهن. أي نعم الشهيد نعم يغفر له حتى الكبائر كل شيء. في هذا الحديث الأول حديث عبد الله بن مسعود دليل على كلام الله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت مسموع، وهذا هو ما عليه السلف الصالح وأئمة الهدى من بعدهم. وأخطأ من قال إن الله لا يتكلم وأن كلامه هو المعنى القائم بالنفس، وأما الصوت الذي سمعه جبريل فإنه مخلوق خلقه الله عز وجل ليعبر عما في نفسه، هذا قول الأشاعرة. والمعتزلة قالوا إن الله تعالى ليس له كلام هو المعنى في النفس، لكن كلامه مخلوق كسائر المخلوقات، وإضافته إليه من باب التشريف والتكريم. ولهذا كانت الجهمية أقعد من الأشاعرة، لأن إضافة الله بعض مخلوقاته إليه أمر موجود. هؤلاء يقولون الكلام هو المعنى القائم بالنفس، وإذا قلنا أنه المعنى القائم بالنفس فإنه لا يعدو أن يكون هو العلم فقط. ثم خلق أصواتا تعبر عما في نفسه، فالمسموع عندهم ليس كلام الله ولكنه عبارة عن كلام الله. ولهذا قال بعضهم بعض الأشاعرة إنه ليس بيننا وبين المعتزلة والجهمية فرق في كلام الله، لأننا اتفقنا على أن ما في المصاحف والصدور مخلوق، كلهم يقول مخلوق، لكن المعتزلة يقول هو كلام الله، وهؤلاء يقولون إنه عبارة عن كلام الله، فصار المعتزلة أقرب منهم من حيث القواعد، وإن كان كلهم ضالين، وأن كلام الله هو الكلام المسموع المرتب بالحروف، فهو عز وجل قال بسم الله الرحمن الرحيم بحروف مرتبة. نعم. إيش؟ استدل من قوله صلى الله عليه وسلم اطلع إليهم اطلاع يستدل عليه الراية من ربهم. إيه نعم. يخذن لأن الاطلاع لابد أن يكون مقابلة. إيش؟ إيش؟ لا سؤال. إيه. صحيح. الحمد لله هذا تسورت المحراب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة من صحيحه: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كمل الأول نكمل إن شاء الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما خالد احتبس، وفي نسخة فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على الصدقة، فلما رجع العمال قالوا يا رسول الله إن فلانا منع وفلان منع وفلان منع، عبد الله بن جميل منع، العباس بن عبد المطلب منع، خالد بن الوليد منع، فدافع النبي صلى الله عليه وسلم عن من يستحق المدافعة ولام عن من يستحق الملامة وتحمل عن الثابت، فقال في عبد الله بن جميل ما ينقم ابن جميل إلا أن يكون فقيرا فأغناه الله. وهذا يقتضي إيش؟ يقتضي الدم، ويقتضي أنه لما أغناه الله أن يزكي، لكنه لم يزكي. هذا واحد. العباس قال هي علي ومثلها عليه الصلاة والسلام، واختلف في قوله علي ومثلها، فقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل منه الزكاة، زكاة السنة المقبلة وزكاة السنة الحاضرة، فكانت زكاتين، يعني أنه قبض منه زكاة سنتين حاضرة ومستقبلة. وقيل المعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تضمن الزكاة عن عمه ولكنه ضاعفها لاحتمال أن عمه إنما منعها لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن القرب من الولاة لا يقتضي أن ينابذ الأقارب ما يكون مطلوب من الناس. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا نهى الناس عن شيء جمع أهله وقال لهم إني نهيت عن كذا وكذا، وإن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، ينتهزون أدنى فرصة فيقعون في أعراضكم، وإني لا أوتى برجل فعل هذا إلا أضعفت عليه العقوبة، رضي الله عنه. الله أكبر. إذا رأيت هذا ورأيت حال الناس اليوم، حال الناس اليوم إذا أتاهم أحد من أقاربهم إذا أخطأ أضعف العقوبة عليه أو أسقط العقوبة عنه، الثاني في غالب الحكام، الثاني في غالب الحكام. ولهذا أخبر حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا، وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. وهذا القول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم عليه ومثلها أصح من القول بأنه إيش تعجل الزكاة. خالد رضي الله عنه دافع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، دافع عنه، قال أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وتأمل هذه العبارة، لم يقل فإنكم تظلمونه، بل أظهر اسمه في موضع الإضمار تنويها بهذا الاسم، يعني خالد من هو حتى يمنع، احتبس أذرعه وأعتده في سبيل الله. وظاهر صنيع البخاري رحمه الله أن هذه الأذراع والأعتاد من الزكاة، فكأنه رضي الله عنه اشترى بالزكاة أذراعا وأعتادا للحرب وجعلها في سبيل الله. ولكن للحديث معنى آخر، وهو أن خالد رضي الله عنه احتبس أي وقف أذراعه وأعتاده في سبيل الله، والذي تبرع وتطوع بالمال لا يمكن أن يمنع الواجب، لا يمكن أن يمنع الواجب. وهذا وجه قوي، وما ذهب إليه البخاري رحمه الله محتمل. ثم استدل بابن آخر فصدقنا ولو من حليكن، قال فلم يستثني صدقة الفرض، لأن الصدقة تطلق على الفريضة والنافلة. من إطلاقها على الفريضة قوله تعالى إنما الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهذه هي الزكوات، هي الزكاة. ولكن يقال إن ظاهر الحال أنه أمرهن بالصدقة، أي صدقة التطوع، لأنه قال فإني رأيتكن أكثر أهل النار، وعلل ذلك ليس بمنع الزكاة ولكن بأمر آخر. فظاهر الحديث السياق والحال أن المراد بالصدقة في هذا الحديث هي صدقة التطوع. قال ولم يخص الذهب والفضة من العروض، يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تخرج الزكاة إلا من الذهب، إلا من الخروص وشبهها دون غيرها من الطعام ونحوه. وسبق لنا أن القول الراجح جواز إخراج القيمة في الزكاة بشرط أن يكون في ذلك مصلحة للفقير وتيسير على المالك. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثني همامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض. صاحب إبل وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده لكن عنده بنت لبون، أيهما أعلى سنا؟ بنت اللبون أعلى سنا، لأن بنت المخاض ما تم لها سنة وهي التي حملت أمها من بعدها، وبنت اللبون ما تم لها سنتان لأن أمها وضعت وصارت ذات لبن. طيب، هنا يقول تؤخذ بنت اللبون وهي أعلى مما يجب عليه، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، لأنه أخذ منه سنا أعلى فجبر ذلك بأن يعطيه المصدق، يعني العامل الذي بعثته الدولة، 20 درهما أو شاتين. أو هنا للتخيير، ومن المخير؟ المخير ظاهر الحديث أنه الدافع هو المخير، فإذا رأى المصدق أن يدفع 20 درهما دفعها، وإذا رأى أن يدفع شاتين دفعهما. أيهما يختار؟ سيختار الأيسر. قد يكون في هذا المكان ليس عنده عشرين درهما لكن الغنم عنده موجودة، وقد تكون الغنم أيضا رخيصة فيدفع الغنم بدل 20 درهم. نعم. من يسأل؟ نعم. حفظك الله. لماذا لا نقيس زكاة الفقر على زكاة المال في إخراج المال إذا كان أنفع للفقير؟ نعم، لا نقيسها، لأنه لا قياس في العبادات، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أصناف الزكاة وهي مختلفة القيمة، ولو كان المعتبر القيمة لقال مثلا صاعا من بر أو ما يعادله من الأصناف الأخرى. وقد ذكرنا في كتابنا مجاز رمضان، ذكرنا التعليلات الأخرى تدل على أنه لا يمكن القياس. آدم. يشكل على بنت المخاض أن الناقة غالبا حملها طويل. إيش؟ الناقة. إيه. مدة حملها طويل. كم؟ أكثر من 12 شهر. إيه. ما أدري إذا قيل المخاض هو المؤشر إلى ما بعده أو من التبخر. هم يقولون التي لها سنة. التي لها سنة. وبنت اللبون لها سنتان. بالسن. اي نعم.